فحص وقراءة هذا البحث. الأستاذ زميل عبد الله الفتي من كلية الآداب الجديدة، الأستاذ سي محمد لطيف، بالرغم من أنه يقول بأنه المجال يعني ليس مجال تخصصه، ولكن هو في الحقيقة هو مؤرخ ومن المؤرخين القلائل الذين لديهم قلنا نوع من الحس أو وعي بأهمية الآخر، وبالتالي فهذا ما دفع لي إلى اقتراح أن يكون ضمن اقتراحه ضمن هذه اللجنة. كما أشكر أيضا الزميلين الأستاذين السي محمد الزهر والسي عبد الله اللي قدموا أيضا الدعوة للمشاركة في هذه المناقشة. إذا في البداية لابد أن أذكر بأنه كان لدي هناك منذ البداية اقترحت مواضيع في حول تتعلق بتحريات أثرية في مجال سوس بشكل عام، وبأن هناك بحوث لم تتوفق لتصل إلى النهاية، وبأن هذا البحث الوحيد الذي توفق لحد الآن، وهناك بحوث في المستقبل، ولكن هناك لابد أن أذكر أن هناك بحوث أيضا أجريت في هذا المجال ولم تنتهي إلى أو لم تكتمل. في البداية كما تعرفون الجنوب المغربي وبخصوص منطقة السوس هي منطقة غنية تراثيا أثريا تاريخيا، هذا أمر يعني لا حاجة للوقوف عنده، هذا أمر واضح ولا بأس من التذكير بأنه هناك غنى يعني من الناحية الأثرية كبير يعني تفسره مجموعة من برامج البحث الأثرية التي نظمت به أو التي برمجت في هذا المجال. بالنسبة للطالب الباحث عيسى بودي، في البداية في الحقيقة كنت يعني طريقة اشتغاله جعلتني في بعض الأحيان متردد لأنه يعني يبدو لي في بعض الأحيان ربما هادئا أكثر من اللازم، بحيث كنت أشك أنه فعلا سيواصل هذا العمل، ولكن اتضح لي بأن هذا هو فقط هذه طريقته، هذا أسلوبه هو بأنه يشتغل في نفس الآن، والدليل هو هذا الكم من المعلومات التي جمعها والتي قام بتوثيقها بطريقة في معظمها جيدة. ايضا لابد ان اذكر بان مثل هذه الاعمال عمليه في المشاريع يعني انجاز خريطه اثريه هو عمل كبير، يعني يحتاج الى مجهودات مهمه، ويحتاج في الغالب الى فريق بحث وليس مجرد شخص واحد. لذلك فاعتقد بان العمل الذي قام به في البداية كان يشكل يعني تقريبا مغامرة في الحقيقة، ولكن اتضح بأن الطالب الباحث كان لديه يعني حرص على أن يبحث ويظهر ذلك من خلال هذه المعلومات والمعطيات التي جمعها، وهي معلومات مهمة. إذا قلت هذا من ناحية، من ناحية ثانية هناك جانب آخر هو أنه مع ذلك بالرغم من أنه ليس لديه تكوين أثري يعني أقول يعني متخصص في مجال الآثار، ولكن مع ذلك عن طريق الاحتكاك بباحثين متخصصين مثلا السي المجيدي فيما يتعلق بكل ما له علاقة بالنقوش الصخرية وما قبل التاريخ، أو الأستاذ عبد الضافي فيما يتعلق بالخزف وباحثين آخرين، إذا كان لديه هذه القدرة على التواصل مع المتخصصين للاستفادة منهم في كل ما كان يستعصي عليه فيما يتعلق بمجموعة من اللقاء الأثرية التي اكتشفها أو حتى بعض المواقع. إذا هذا جانب آخر مهم لابد من التأكيد عليه. إذا قلت لذلك كان اختيار وقع فقط على مجال ضيق، ومع ذلك نلاحظ هذه الوفرة وهذا الطرق من ناحية المعطيات والمادة التي تم الوصول إليها، بالرغم من هذا مؤشر على أن المنطقة ككل هي منطقة غنية وغنية جدا، وبأن المطلوب هو برامج بحث يعني واسعة بمختلف نواحي إقليم السوس على وجه الخصوص. أيضا المنهجية المتبعة هي بطبيعة الحال هناك حل ميداني، وأيضا كان هناك مجهود كبير من قبل الطالب الباحث لإجراء هذه الأعمال الميدانية، علما بأن العمل الميداني كما نعرف كما معروف في مجال الآثار يعني في الغالب يتطلب أن على الأقل أن يكون هناك فريق، أن يكون مجموعة يعني مصاحبة في هذا العمل، والشغل كان شغل فقط لوحده في هذه العملية، هذا في حد ذاته أيضا تحدي مهم فيما يتعلق بالعمل الميداني. إذا قلت هناك مجموعة أيضا من التقنيات التي أيضا تمكن من تعلمها واكتسابها أيضا بالرغم من الناحية الأثرية، والتي يظهر يعني أثرها في المعطيات وطريقة تنظيم أيضا هذه المعطيات في هذا البحث. إذن أنا أعتبر أن هذا البحث بالرغم من كل الإكراهات التي تواجه البحث خصوصا في البحث الأثري في الجنوب المغربي، وهو بحث هو محاولة جادة ومهمة ويشكل إضافة أيضا من بين البحوث المهمة التي سوف تفيد المجال البحث الأثري وبداية النبش في كل ما له علاقة بالآثار والتراث في الجنوب المغربي وبالخصوص في منطقة السوس. هناك نقطة أخرى مهمة يجب الانتباه إليها، وهو أن عندما نقوم بعملية بإنجاز خريطة أثرية بمعنى أن الباحث هو يفترض فيه أن يكون لديه اطلاع على مختلف الحقب التاريخية، معنى ومع العلم أنه هناك تخصصات، هناك متخصصين في ما قبل التاريخ، متخصصين في النقوش الصخرية، متخصص في الفترة القديمة، في الفترة الإسلامية، وداخل الفترة الإسلامية أو في الفترة القديمة نجد متخصصين في مجال الخزف، في مجال المسكوكات إلى غير ذلك، بمعنى أن الأمر يعني ليس بالهين من هذه الناحية، باعتبار أنه يتطلب من الباحث ومن أن يكون لديه توسيع مجال مداركه من الناحية التقنية والتاريخية لتشمل معظم المراحل التاريخية التي يصادفها في إطار هذه العملية الجرف وعملية التوثيق. إذا لا يسعني إلا أن أهنئ في الأخير عيسى بودي طالب الباحث عيسى بودي لمناسبة إنهائه لهذا العمل، وأتمنى له حظا سعيدا في المستقبل لمواصلة البحث في خصوص مجال كل ما له علاقة بالتراث والآثار بمنطقة السوس. وشكرا سي عيسى. شكرا.